إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنكمل بقية المسيح الدجال. وقلنا إن آخر حاجة قلناها المرة اللي فاتت إن المسيح الدجال هيكون له علامات النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا، وهيكون له أفعال خارقة، هيكون له أفعال خارقة. وصلنا آخر حاجة قلنا إن عينه هتكون كالزجاج الأخضر، وحنقول مكتوب بين عينيه كافر، يعني هو له عينتين، لان في ناس زي ما قلنا بتظن ان هو له عين واحدة. لا يا جماعة، هو له عينتين، ومكتوب في بين العينتين دول كافر، كلمة كافر. في رواية تانية بتقول ان هو مكتوب كفر، رواية تانية بتقول انه مش مكتوب كافر، مكتوب كفر. مش هتفرق كافر ولا كفر. طيب، مين اللي هيشوف العلامة دي؟ كل احد، كل مؤمن، كل مسلم هيشوف علامة الكفر. يعني انتوا متخيلين يا جماعة ان قد ايه هتبقى الفتنة باينة، يعني قد ايه هيبقى واضح. طيب ازاي هيشوفوا كفر وكلمة كفر بين عينيه، وازاي هيتبعوه او كافر؟ هيشوفوها وهيتبعوه عادي، ايه المشكلة؟ في ناس كتير دلوقتي بتشوف الحق جلي وواضح قدامها وتنكره عادي خالص، فيش مشكلة. فهيشوفوا وبرضو هيتبعوه. ليه بقى؟ احنا قلنا ان في هذا الوقت احنا خلاص في العلامات الكبرى، وما فيش فسطاط تالت، يا اما فسطاط ايمان يا اما فسطاط كفر، ما فيش فسطاط تالت. فهيبقى الامور واضحة قوي، يعني برغم ان فتن الدجال قوية الا ان الامر واضح، يعني واضح ان ده اهو ربنا مخليكي شايفة ان مكتوب بين عينيه انه كافر، انت شايفة انه كافر ومتابعاه. ها، في ايه بقى اقوى من كده؟ مفيش حاجة اقوى من كده. طيب، في نقطة مهمة جدا العلماء نبهوا عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار. يبقى هو هيجيب حاجات لا ترى على الحقيقة، يعني بالعكس اللي انت هتشوفيه جنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، اللي انت هتشوفيه جنة هو نار، واللي انت هتشوفيه نار هو جنة. هتبقى انت شايفة حاجة، عارفة زي السحر بالظبط، هو زي السحر بالظبط، هتبقي انت شايفة بس على الحقيقة انت عارفة ان هو حاجة تانية. فمن ابتلي بناره فليستغيث بالله. على فكرة يا جماعة، دي كلها روايات صحيحة، صححها الشيخ ناصر الدين الألباني وجمعها في كتاب اسمه المسيح الدجال. دوروا عليه طبعا، انه كتاب قيم جدا، جايب كل روايات المسيح الدجال الصحيحة فيها. طيب، قال لك يجيء معه من ابتلي بناره فليستغيث بالله وليقرأ فواتح الكهف. واحدة هتقولي طب وهو في الوقت ده هيبقى في الوقت ده في علم شرعي وفي قرآن وفي احاديث، في كل حاجة. الدين لن يطمس الا في الاخر خالص يا جماعة، اللي هم شرار الخلق اللي هتقوم عليهم الساعة، لكن قبل كده الدين لا، لن يطمس، هيبقى في دين وعارفين وحافظين الاحاديث وحافظين سورة الكهف وعارفين كل حاجة. طيب اللي هيعمل كده هيعمل ايه؟ هيحصل له ايه؟ فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على ابراهيم. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معه ماء ونار، فناره ماء بارد وماؤه نار، يعني اللي انت هتشوفيه اعرفي ان عكسه هو اللي حاصل، فلا تهلكوا، يعني مش هتضيعوا، يعني انتوا هتبقوا هتشوفوا دي نار، لكن هتظنوا لو دخلت فيها هتلاقيها بردا وسلاما. وفي رواية عند مسلم في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا لا اعلم بما معها، انا لا اعلم بما مع الدجال منه، انا لا اعلم بما مع الدجال منه. تخيلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم بال مع الدجال اكتر من الدجال نفسه، يعني الدجال نفسه ما عندوش العلم ده. معه نهران يجريان احدهما رأي العين ماء ابيض والاخر رأي العين نار تأجج، نار مولع، فاما ادركن احد، لو حد منكم بقى شاف الموضوع ده بنفسه، فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض. شوفي بقى لدرجة ايه، انت متخيلة يعني لدرجة ايه الدنيا واضحة، يغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد، يعني يقوم مغمض كده ويقوم داخل وسط النار ويوطي يشرب، هيلاقي مية باردة جميلة جدا. يبقى إذا الفتن يا جماعة اللي غالبا بتكون فتن في حياتنا، يعني خدوا بالكم موضوع الدجال ده درس لينا النهاردة، اللي انت شايفاه بعينك ها يخيل اليك من سحره ان هو حق، قد يكون في باطنه باطل. عارفين زي مين يا جماعة؟ زي دجل الاعلام. انت لو سمعتي اي تحليل اعلامي هتحس ان الكلام واو، اه والله ده عندهم حق، ايه ده، ده الارهاب جامد جدا، والناس ايه ده، ايه ده، ده المسلمين فظاع وحشين قوي. هو ده زي دجل الاعلام بالظبط، انه ياخد صور معينة ويبررها بطريقة معينة عشان يوصل لك حاجة معينة، فنرد الحق بالباطل. هديكي مثال بسيط جدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يصنع الرجل أو يخلق الرجل وصنعته، الحديث صحيح. يعني إيه يخلق الرجل وصنعته؟ يعني كل واحد يا جماعة ربنا خلقه في عقله الصنعة بتاعته، هو فاهم اللي بيشتغله، هو زي ما احنا بنسميها كده بالعامية ميوله، هو مخلوق بالميول دي، اللي ميوله في كمبيوتر هو ربنا خلقه دماغه بيفهم كمبيوتر، اللي ميوله في اللغة هو ربنا خلقه بيفهم في اللغة، النجار ربنا خلقه بيفهم في النجار، تلاقي دماغه في دي شغالة ودماغه في اي حاجة تانية مش شغالة. طيب تعالي النهاردة، هل الام او الاخت بتعترف بده؟ يعني هل النهاردة الام اللي ما بتتعامل مع ابنها بتعترف ان ربنا خلقه وخلق له ميول معينة؟ مش قصدي طبعا ان يقصر، لا احنا بنتكلم عموما. يبقى اذا النهاردة لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلقه وصنعته، تيجي النهاردة واحدة تقولك لا مفيش حاجة اسمها كده، لا ده هو مفروض يبقى كذا. يا حبيبتي هو الحديث واضح، ان الله عز وجل خلق الخلق وصنعتهم، هو ربنا هيركب له في دماغه الشيء اللي هو هيمشي فيه ويشتغل، اميني بقى بده. فهنا بقينا ممكن نرد احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه؟ بما نراه في الواقع، بما نراه في الواقع. هقول لك حاجة تانية، زي النبي صلى الله عليه وسلم قال وطعام الواحد يكفي الاثنين، دي احاديث صحيحة يا جماعة في مسلم كلها. وطعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الاربعة. هو النبي اللي قال كده، قال لك ان لو عندك وجبة النفر هتكفي اتنين، ولو عندك وجبة الاثنين هتكفي اربعة، وكتري بقى يعني كل الضعف، ولو عندك وجبة الاربعة هتكفي تمانية وهكذا. هل احنا عندنا اليقين ده؟ احنا عندنا اليقين ان طعام الفرد يكفي اتنين، ولا ممكن احرم حد عشان حد تاني؟ اليقين بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تكذب بصرك، يعني لو انت شايفه ان هو ربع فرخ هيكفي مين ولا مين؟ هو قال كده، لو اتنين قعدوا على الطبق ده هيكفيهم هما الاتنين. اللي انت شايفاه غلط، واللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. طيب من فتنته، وانا يعني والله اعلم اعتقد دي ممكن تبقى اكتر فتنة ممكن تأتي للبشر، وده اللي بيحصل فعلا، يعني ان من فتنته ان يقول لاعرابي، وخدي بالك اعرابي يعني غير متعلم، ارأيت ان بعثت لك اباك وامك، لو انا بقى جبت لك امك وابوك اتشهد اني ربك؟ فيقول نعم. طب هو طبعا مش هيجيب ابوه وامه، فيتمثل له شيطانان في صورة ابيه وامه، فيقولان يا بني اتبعه فانه ربك. يبقى اذا الدجال معاه جن شياطين، والشياطين دي بتتمثل يعني بتتكون على هيئة أشخاص، وتكلم الناس على أن ده أبوه ده أمه، وتتبعه فإنه ربك. طب النهاردة يا جماعة الناس اللي هي بتشوف البخت وبتخبر بالغيب، ما هي النهاردة الناس دي معاها شياطين، هو لا يعلم الغيب إلا الله. دي نمرة واحد، لما أنا النهاردة ألجأ لحد من دول علشان يشوف لي البخت، ولا عشان يشوف لي بكره هعمل ايه، ولا ده كويس ولا وحش، طب ما انا بقى بلجأ لشيطان. هو يعني هيعرف منين؟ يعني معلش الغيب ده هيعرفه منين؟ شيطان بيطلع يتصنف، يسمع كلمه من اللي الملائكه بيقولوها لبعض، ينزل يقولها له، والراجل يقوم ايه ملففها كده كام لفه، انت هتقابلك مشاكل، والمشاكل دي عباره عن كذا وطوابير. شوفي سبحان الله، في بلاد المغرب العربي وفي قرى مصر، في قرى مصر الناس دي عليها طوابير، وبيدفعوا لهم فلوس كمان، يعني انا بدفع له فلوس عشان يسخر شيطان، علشان الشيطان ده يخبرني بالغيب. دي بتخلي عندك حتة ان حتى لو انا شفت ابويا وامي في الحلم، حتى لو انا شفت حلم وشفت بعيني، لا يعلم الغيب الا الله. كتير جدا يا جماعة احنا حتى بنأسلم تلك الامور، يعني فتيجي تقولك ايه ده بكرة ليلة القدر، والله عرفت منين؟ وانا قاعدة في البلكونة لقيت كده نفسي اتشرحت، ولقيت كده فوانيس نازلة كده من السماء. لا والله، لا يا حبيبتي دي شياطين يا حبيبتي بيمثلولك. اذا كان النبي ما قالش على ليلة القدر، وابو بكر رضي الله عنه وارضاه ما كانش يعرف ليلة القدر، وامنا عائشة رضي الله عنها وارضاها ما كانتش تعرف ليلة القدر، ولا عمر بن الخطاب كان يعرف ليلة القدر، هل تظني ان انت افضل من دول؟ يعني انت افضل من دول فنزل لك فوانيس من السماء يقولولك ان دي ليلة القدر؟ يعني ازاي الناس يعني ممكن تثق في نفسها وفي كرامتها الى هذه الدرجة؟ تقولك حسيتها كده، حسيت يعني حسيتيها ازاي حضرتك؟ ملايكة كده كانوا حواليا. لا والله، يعني الصحابة ما كانش حواليهم ملايكة، انت اللي نزل حواليك ملايكة، لكن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم العشرة المبشرين بالجنة ما كانش بيحسوها. هتقولك حسيتها حاجات بقى من دي كتير، تقولك اصلا انا جال بنتي عريس وشفت كده حلم، اول ما شفت العريس حسيته كده ان هو اللي مقصود بيه الحلم. طب حضرتك ازاي حسيتيها يعني؟ هو يعني هو انا شفت كده حاجة وحشة، واول ما شفت العريس افتكرت الحاجة الوحشة. ده شيطانك يا حبيبتي، ده شيطان، ده شيطان، ما فيش حاجة اسمها كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليستخر، يقول دعاء الاستخارة بعد ركعتين من دون الفريضة ثم ليمضي. يعني انا لما بعمل استخارة لا بشوف عفريت ولا بشوف شعراية ولا بشوف حاجة من دي خالص، انا مفروض اني بعمل استخارة واكمل في اللي انا ماشية فيه، يا اتقضى يا ما اتقضاش. انت بتجيبي الكلام ده منين؟ فالحاجات دي هتخلي الناس لما تقابل الدجال هتؤمن جدا باللي هو بيعمله، لان هي اساسا عايشه حياتها على الاحلام وعلى انها شافت نور، وان هي شافت معرفش حاجه خضرة، وان هي فتحت المصحف على ايه. ايه يعني ايه؟ انا ده استهزاء يا جماعه والله بالقران اللي تقولك ورحت فتح المصحف لقيت ايه بتقولي، ايه بتقولك؟ لا حول ولا قوه الا بالله، وفي حاجه اسمها ايه بتقولك؟ هو احنا انتوا عارفين دي يا جماعة مين اللي عملها؟ دي فرقة من الفرق الرافضية الضالة المارونية. المارونية دول من الروافض، المارونية دول من الروافض العلويين، العلويين اللي هم زي بشار كده. فرقة المارونية هي اللي عندها طريقة الاستخارة كده، ان هي تقول دعاء الاستخارة وتقوم فتح المصحف، لو رأت آية عذاب لا تقدم، لو رأت آية رحمة تقدم. مفيش في دلنا حاجة كده خالص. احنا كمان في التمانينات، لا في التسعينات، مش عارفة منكو يعني يعي في الوقت ده ولا لا، كانت تقولك فتحت المصحف لقيت شعرية النبي. لا والله، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم نزل من السماء وقعد يفرع شعر في المصحف، وفعلا كان يفتحوا المصحف يلاقوا شعرية حمراء. امال الشيطان يعني هو الشيطان هيسيبك؟ مش هيسيبك. فتمثل الشيطان في شكل امك، في شكل ابوك، في شكل بشارة، في شكل فانوس، كل ده لا يعني لك شيء ولا حاجة خالص، ولا يخليكي تقفي ولا تفكري ولا ياخد من وقتك ولا ياخد من حياتك حاجة اساسا. فقالك من المعلوم ان الشياطين لا تخدم الا من يكون في غاية الافك والضلال والعبودية لغير الله. ما هو بعيد عن ربنا هيجي الشيطان يخدمني ليه؟ هيجي يعملي مصلحة ليه؟ انا بعد كمان، لانه هو الشيطان عارف ان انا مؤمنة بالخرافات دي. وان من فتنته ان يسلط على نفس واحدة فيقتلها. يعني المسيح الدجال نفسه ما بيقتلش حد، الجنود بتوعه هم اللي بيقتلوا، لكن هو واحد بس. وشوفي النبي صلى الله عليه وسلم هو بيخبرنا كأننا شايفينه، تمام؟ هو واحد بس اللي هيقتله بنفسه. يخرج له من المدينة رجل شاب ممتلئا شبابا، هو خير الناس او من خير الناس. شوفي النبي يعني فعلا والله يا جماعة ما في شعر في حياتنا الا ما اخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. هيطلع شاب ممتلئ شباب. طب في هنا وقفة، والوقفة دي خدت مني وقت طويل جدا، قعدت ادور عليها في الاحاديث. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تسمعوا عليه ما تروحونوش؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيثني ليه على الشاب ده؟ الشاب ده يا جماعة ما كانش رايح له عشان يختبره، الشاب ده كان رايح له عشان يقتله. الشاب ده خارج يحاربه، يعني هو على يقين من امره وخارج علشان يحارب المسيح الدجال بنفسه. هو مش رايح يختبره، لا هو خارج يقتل المسيح الدجال. هيخرج هيقابل الجنود بتوعه، وخدوا بالكو ان هو اللي خارج له، لان المسيح الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة، هيفضل واقف في سلاح. فاكرين سلاح اللي قلناها قبل كده؟ هيفضل واقف في سلاح على باب المدينة، واقف مش عارف يدخل لا هو ولا جنوده، لان ربنا سبحانه وتعالى هيمنع من دخوله المدينة. فالشاب ده وهو خارج هيقولوا له الى اين تريد؟ فيقول الى هذا الذي خرج. ودايما يا جماعة اهل الحق بيشوفوا اهل الباطل نكرة، دايما اهل الحق، لان هو ولاؤه لله محبته لله، لما بيلاقي حد بيعادي ربنا سبحانه وتعالى بيعتبره نكرة. نكرة هذا الذي خرج، الرجل اللي هناك ده، عارفة تقولي الست دي، طب ليه نكرة؟ لأنه عدو الله. عدو الله لا ينبغي أن يكون لي تفخيم جواكي أو مكانة جواكي. تقول لك يا فلان، الأستاذ فلان معالي، معرفش حضرة لا لا لا لا لا، ده مرض في قلبك، مرض. لأن أنت مفروض قلبك بيقيم الناس بتقوى الله سبحانه وتعالى، مش بانه مركزه فين. فيقولوا له الا تؤمن بربنا؟ ايه ده، مين اللي خرج ده؟ الا تؤمن بربنا؟ فيقول ما ربنا خفي، فيضربوه، يريد ان يقتلوه. ربنا مش خافي، هو ده ربنا؟ فبيبقوا عايزين ها يقتلوه. فواحد من الجنود هيقول ألم ينهكم ربكم أن تقتلوا أحد حتى يرى؟ يقوموا واخدينه للدجال. المايك، المايك يا معلمة. معلش يا جماعة هو قطع الواحد. انت لما تقولي لها إلا على مزاجها ها انت رائعة، لكن لو قلت لها حاجة مش على هواها لا، ممكن تكفر بالله وتكفر بالدين. كان في واحدة كانت حديثة عهد بالإسلام، كنت على جروب أجانب مسلمين جدد وكانوا بيسألوا وأنا برد عليهم. فكانت واحدة جميلة جدا، هي كانت إنجليزية وكانت زوجها توفي، كان فين مش فاكرة يعني، المهم. فبتقول لي هل زوجي كده هيكون شهيد ولو حور عين؟ فقلت لها اه، وجبت لها الحديث ان الشهيد بيكون له 72 من حور العين. فدخلت واحدة تانية قالت ايه ده، ايه حور العين؟ نساء الجنة. قالت لا، وانا زوجي يبقى له نساء في الجنة؟ لا انا مش عايزة كده. فقعدنا نتكلم ان يعني الجنة ليها احوال تانية خالص ونفسية تانية خالص، وان شاء الله لما تلاقيه في الجنة هترضي، لان نزعنا ما في صدرهم من غل. فخلاص كل الاحقاد والكره والحاجات اللي المرأة بتشعر بيها في الدنيا لن تشعر بيها في الجنة، لانه نعيم لا ضرر فيه وضنك ولا شيء يعني. فلقيتها قالت لا انا مش عايزه الدين ده. طبعا لقيت بقى كذا حد دخل لي على الخاص، ما قلت لهم لا، بصوا يا جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب اليه رجل ليبايع، بيبايع على الاسلام، فقال يا رسول الله ابايعك على صلاتين، يعني مش هقدر اصلي خمس صلوات. وحديث مسند الامام احمد وصححه الشيخ احمد شاكر، يا رسول الله ابايعك على صلاتين، هصلي صلاتين بس؟ قال لا، قال ثلاث. طب ثلاث؟ كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه يقول طب يعني هبتدي بثلاثه وان شاء الله يبقى كويس، يعني فاهمه ازاي؟ قال لا. الراجل قاعد نفسه يدخل في الاسلام بس خايف من نفسه ان الخمس صلوات تبقى شقة عليه، قال اربعة، قال خمسة، وإلا لا، قال اذا ابايعك على خمس صلوات. دينا ما فيهوش الميوعة اللي بيحاول الغرب يدخلها فيه، ما فيش حاجة اسمها ان انا اخد جزء واسيب جزء ومعلش اصلها في الاول. هقول لك على واحده تانية. احد الصحابه وهو يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، ولكني لا استطيع الجهاد ولا الصدقه. يعني هو رايح هو بيسلم عليه، قال له: بس انا ما اقدرش لا على الجهاد ولا على الصدقه. كان ممكن النبي يبايعه صح وبعد كده يقنعه بالجهاد والصدقه. فالنبي قبض يده، راح مباعد ايده عنه وقال: لا جهاد ولا صدقة، فبما اذا فاضل لك ايه؟ قعد الصحابي يتناقش مع النبي لحد ما بيعه في الاخر على الجهاد والصدقة. ما ينفعش ان واحدة مسلمة تقول لي: لا، الحور العين ما فيش حاجة اسمها حور عين، ولو في حور عين انا ما يلزمنيش الدين ده. ما يلزمكيش يا حبيبتي، مع السلامة. حلغي شيء من الشرع عشانك؟ لا يا حبيبتي، ما ألغي شيء من الشرع. يبقى الشرع فوقنا. ما تجيش واحدة تقول لي: معلش، ما هي تصلي بس بالمانيكير وبعد كده تبقى تشيل المانيكير وتبقى تصلي. لا، صلاتها بالمانيكير باطلة طبعا لو نقضت وضوءها. ما ينفعش تتوضى وتمسح على المانيكير، ما ينفعش. يا اما تصلي من غير مانيكير، يا اما تحافظي على وضوءك لحد ما تخلصي الصلوات اللي وراكي. ما نماينش يا جماعه، ما فيش مماينه، ودي ما اسمهاش شده، دي اسمها دين. لان بقينا النهارده حتى الاحاديث تقول لي: بس بلاش الحديث ده، خاطبوا الناس بقدر عقولها. يا جماعه، خاطبوا الناس بقدر عقولها دي في الاحكام. يعني ايه؟ يعني واحد النهاردة حديث عهد بالإسلام، ما قلوش تعال أعلمك المواريث، هو مش هيعرف المواريث. الطبيعي ان انا اقول له ايه؟ ها، اقول له: تعال أعلمك الصلاة ولا إله إلا الله وأركان الإسلام والإيمان. يبقى ما بتديش بحاجة هي صعبة ومش مطلوبة منه قبل ما ابتدي بحاجة سهلة ومطلوبة منه أو فرض عين عليه. هي دي معنى خاطبوا الناس بقدر عقولهم، مش إن احنا نستعر من حاجة في الدين أو نخفي شيء من الدين أو نعمل نفسنا مش واخدين بالنا عشان اللي قدامنا يقتنع. لا، دينك ما فيهوش حاجة تخجلي منها، دينك ما فيهوش حاجة تخبيها، دينك جميل جدا، بس اللي بيسمع هو اللي مش كويس. طيب هياخدوه بقى، نرجع بقى لموضوعنا، اما هياخدوا هذا الشاب اللي لا يؤمن بالدجال وياخدوه للدجال. الدجال طبعا هيقول له: الا تؤمن بي؟ فيقول: انت الدجال. يقوم جايب منشار الدجال بنفسه ويقوم عملوا قطعوا اتنين بالطول. خليكم معايا ثانية واحدة. ويقوم قطعوا بالطول بالمنشار ويقوم مرجعه تاني، يقطعه قطعتين بالطول في حديث منشار وفي حديث سيف. يعني في حديثين، واحدة منشار وواحدة سيف. وأن يضع قطعها هنا وقطعها هنا، يعني دي بعيدة عندي. ثم يقول للناس: أرأيتم إن أحييت هذا الرجل؟ أتشكون في بعده؟ فيقولون: لا. فيمر بين القطعتين ويقول: بإذني. يلتحم الشاب ويقوم يضحك. يعني تخيلوا بعد ما تقطع نصين ورجع تاني قايم بيضحك ويقول: والله ما ازددت إلا بصيرة أنك الدجال. بعد ما تقطع نصين بالطول ورجع تاني يضحك يقول له: والله ما ازددت فيك الا بصيرة. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنك أنت الدجال. تخيلوا القوة، شايفين يا جماعة القوة، إن مهما تشوفي من حاجات بعنيكي، لا أنت قوية، أنت فاهمة إن ده تلبيس إبليس، أنت عارفة إن النبي حكى ده وقاله. فالله سبحانه وتعالى لا يجعل له عليه سبيل، يعني يجي يقتله تاني، ربنا يخلي يذبحه بقى المرة دي، ربنا يجعل ترقوة نحاس، الترقوة اللي هي الرقبة، هذا الرجل هتحول رقبته إلى نحاس عندما يأتي الدجال ليحاول ذبحه. طبعا ما تغاظ منه، يقوم شايله ورميه فين؟ في النار. أنهي نار؟ بتاعت الدجال، اللي هي إيه؟ اللي هي نعيم، اللي هي جنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاك أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. طبعا ليه؟ لأنه وقف قدام أعظم فتنة في وجه الأرض، قدام أهله وعشيرته وجنوده، ما فرق وما خاف وما خشي، فوفضل ثابت حتى ما يحصل هذا الأمر. طب إيه تاني من فتنته؟ يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، حتى أنه يمر بالحي، حي يعني حي، حي يعني حي سكني، يعني يقوم مارر كده على شوارع، مثلا مثلا حي، حي الدقي، حي العجوزة، حي مصر الجديدة، يعني الحي كله، فيأمر بالحي فيكذبونه، اللي يعدي الحي اللي يعدي عليه يكذبوه، تاني يوم يلاقي كل الحيوانات اللي هناك هلكت. وزي ما قلنا ان وقت المسيح الدجال مش هيبقى فيه حضارة، هنرجع تاني للحيوانات وركوب الخيل والحاجات دي، فان انت الحيوانات بتاعتك تموت، ده معناها خراب، خلاص ما عدلكيش حاجة، فكل الحيوانات تهلك، تمام؟ واللي يؤمنوا بيه بقى، ها؟ العكس، اللي بيصدقوا بيه ويؤمنوا بيه يلاقوا الحيوانات والخير كتر يبقى إذن يا جماعة هنا مين اللي هيفشل؟ يعني بيقولك يصحوا تاني يوم يلاقوا اللي بيؤمنوا بيه، يلاقوا مواشيهم أسمن ما كانت، والدروع مليانة من اللبن، تدر لبن شديد جدا. طب جميل جدا، طيب ايه اللي هيحصل؟ خدي بالك، اللي هنا حياته وولاده وبيته هم ربه هيضعف. تخيلي انتي ولادك مش لاقين ياكلوا، ودي نص حديث هيجي ان شاء الله، انت ولادك مش لاقين ياكلوا، وجيرانك عندهم الاكل بزياده وما يقدروش يدوكي عشان انت كافره وهم مؤمنين، فمش هيدوكي حاجه، فاولادك يبقوا جعانين قوي ومش لاقين ياكلوا حاجه، وممكن يهلكوا من كتر الجوع، وانت شايفاهم كده، وشايفه اولاد جيرانك مكلبزين وبيتهم مليان خير والخير بزيادة والحيوانات بزيادة، هنا حدان مين أهل الحق ومين أهل الباطل. هل هتقدري تستحملي ده وانتي على يقين من دينك، ولا هتقولي طب ما أعمل زيهم وياكلوا خلاص واحنا يعني هنموت من الجوع؟ شفتي الفتنة بتيجي منين؟ من اللي قلوبنا بتدور حواليه. خدي بالك الفتنة دايما بتجيلك من اللي قلبك بيدور حواليه. انت قلبك بيدور حوالين ايه؟ الدنيا؟ قلبك بيدور حوالين الشوبينج والاولاد والتدريب انا مش بقول انه حرام، انا بقول قلبك بيدور حواليه، لانك ممكن تعملي كل ده وانتي برضو بتتقي الله، وممكن تبيعي دينك عشان ده. الدجال بقى هيبقى الفتنة الحقيقية اللي هتظهر ما في القلوب، هم فسطتين، يا كفر كفر يا ايمان ايمان. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول واكثر من يتابع الدجال النساء، اكثر من يتابع الدجال النساء، يعني انت متخيلة اكثر حد هيتابعه وهيبقى وراه هيكون النساء. ليه؟ حب الدنيا، احنا في قلوبنا حب الدنيا. تخيلي نفسك يوم التسوق ده بيبقى عامل عندك ازاي، ياه هنزل بقى وهتسوق وهجيب بقى اللي انا نفسي فيه او ماله، ده مش حرام. لكن امتى يبقى حرام؟ لو تعارض بقى ايه مع دينك، لو تعارض، لو انت سرق المال ده. وده يا جماعه والله من الفتن اللي واضحه دلوقتي. ممكن واحده يبقى زوجها ماله حرام، بتجيني مشاكل من دي كتير على فكره، واحده زوجها ماله حرام واقول لها حرام، تقعد تحاول معايا وتداول، وهو اصل هو كان والله يا حبيبتي حرام، ما فيهوش كلام، المال ده حرام، يعني اتطلق. عارفه اللي هو بقى يعني بتهددني بقى، انا هخاف بقى. قلت لها ما قلتلكيش تطلقي، خدي بقدر ما الضروره. يعني ايه قدر الضروره؟ يعني القدر اللي انت تعيشي بيه فقط. طبعا هي ما يعجبهاش الكلام ده، يا اما بقى بتعملي بلوك، يا اما تقولي بس انا سالت ناس تانيين وقالوا حاجه تانيه. طب انت جاي تسالي ليه؟ انت جاي تسألي ليه؟ فهنا مش ان هي تتقي الله، او ان هي تقول مثلا ان انا كده غلط، او ده ما الحرام، او ان نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. لا، هي مش فارق معاه الفلوس دي جايه من ربا، ولا الفلوس دي جايه من سرقه، ولا الفلوس دي جايه من مخدرات، ولا الفلوس دي جايه من دم المسلمين، مش فارق. المهم ان هي تعيش حياة طيبة. فدي فتنة تانية اهي، والناس او النساء بتعدي عليها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف لنا بالظبط، يقول حتى ان الرجل، خدي بالك بقى ان في هذا الوقت يكون الرجل قيم على 50 امرأة. الرجالة هيبقى فيهم ندر، فهيكون راجل واحد بس وخمسين ست، يعني اخواته ومراتاته وعماته وخالاته وامه، 50 ست، هو الوحيد الراجل اللي وسطهم. طب يعمل ايه؟ عايز يخرج، عايز يشوف اللي وراه. حتى انه يربطهن، يعني يقوم جايب حبل ويربط النساء، فيعود ليجدها هربت من الحبل. انتوا متخيلين يا جماعه يعني الى اي درجه؟ يعني يقوم رابط بنته في العمود مثلا، ورابط مراته في السرير. ما انا بقول من عندي، خدوا بالكم الامثله، يعني ما اعرفش يربطهم فين بالظبط، لكن يقوم مثلا رابط دي في عمود ودي في عمود، علشان خايف انه يخرج يرجع يلاقيهم تبعوا المسيح الدجال، يرجع يلاقيهم فكوا الحبل وهربوا فعلا، راحوا للمسيح الدجال. نسأل الله السلام والعافية يا رب، يثبتنا على الحق ولا يقبضنا إلا وهو راض عنا تمام الرضا يا رب. دايما يا جماعة لينا بالدعاء بالثبات، والدعاء بالوقوف والموت على الحق. تمام. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بقى قال ايه، وانه ركزي بقى معايا في الحتة دي، لو تفتكروا دي انا قلتلكوا النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لنا الاماكن اللي هيروحها المسيح الدجال، وهي دي بس اللي هتبقى موجودة في هذا الوقت. قال وانه لا يبقى شيء من الارض الا وطأه وظهر عليه، يعني مفيش جزء في الارض الا هيكون هو ملكه، خلاص بقى ملكه إلا مكة والمدينة. فقالوا وما لبثه في الأرض؟ طب هو هيقعد قد إيه في الأرض؟ قال 40 يوما. يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. يعني مش هيقعد كتير، خدوا بالكم، بالنسبة لأن هو هيطأ الأرض كلها مش هيقعد كتير. طب الأرض اللي هيطأها يوم كسنة، يعني يوم كسنة، يوم ب365 يوم، يعني هم على الحقيقة 365 يوم، لكن هيبقى نصهم نهار ونصهم ليل. الصحابة بقى مهتمين بإيه يا جماعة؟ يعني تخيلي أنا بحكي لكم دلوقتي القصة دي. قالوا فذاك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ تخيلوا، يعني أنا يعني في القصة المشوقة دي هم سألوا على حاجة تانية خالص. طب اليوم اللي هو ب365 يوم ده هنصلي فيه زي 5 صلوات؟ هتكفينا فيه صلاة 5 صلوات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقدر له قدرة. يعني لو احنا قلنا مثلا ان ما بين الظهر والعصر 3 ساعات، يبقى هتستني 3 ساعات وتقومي تصلي 4 ركعات، وبعدين هتستني مثلا 4 ساعات وتقومي تصلي 3 ركعات. يعني هتقدريها بالايه؟ بالساعات، مش بالليل والنهار والحاجات دي. طيب هتيجي هنا هنقعد بس واقفة نشوف هو هيكون فين، او ايه الاماكن اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هي الارض كلها. احنا قلنا ان هو جه من خراسان، وبعدين خراسان احنا قلنا ان هي بين ورا ايران او جنب ايران، فادي اسيا اهي. وقلنا ان في القسطنطينية، على فكرة خراسان على نفس الخط بتاعت القسطنطينية، عشان بس تبقوا عارفين لما تفتح الخريطة كده هتلاقي كل ده تركيا، يعني كل دي الحتة اللي هي بتاعت تركيا. وبعدين نزل الجزيرة العربية، وبعدين راح اليمن، وبعدين هيروح الشام. في حتة تانية؟ لا مفيش، هي دي بس الأرض في هذا الوقت. طب بقية الأراضي فين؟ مفيش. حتى ان الافارقة ان شاء الله برضو هتيجي في حديث جاي هيكونوا في اليمن، يعني اهل افريقيا هيكونوا في اليمن. فالارض هتبقى الجزء اللي هو بتاع شبه جزيرة اسيا بتركيا فقط، بالشام طبعا، هو ده بس هتبقى، هي دي الارض اللي موجودة في هذا الوقت بما سيذهب اليه المسيح الدجال. ما حدش يسألني طيب الباقي فين، ما عرفش. هل الباقي مهجور؟ هل الباقي هيحصل مثلا زلزال ويتكسر؟ هل هيحصل فيضانات ويتهجر؟ الله أعلم بقى يعني. بس هو ده، دي الأرض بس اللي هتبقى موجودة في هذا الوقت. طيب ايه اللي هيحصل بقى عند مكة والمدينة؟ عند مكة والمدينة طبعا هو هيتجنن علشان يدخل المكة والمدينة، ولكن تقف ملايكة على باب مكة والمدينة وترجف المدينة 3 رقفات، يعني 3 هزات كده زي الزلزال، فكل المنافقين والمنافقات هيخرجوا له. اصل في ناس تقولك ايه هيقوموا مرميين بره، لا لا هم مش هيترموا ولا حاجة يا جماعة، هو واقف بره، فهيطلعوا يهنوا بقى، يطلعوا له بقى بالتهنئة والإيمان بيه والانضمام إلى جنده. فمش هيبقى في المدينة ومكة غير مؤمنين، وهو لن يستطيع أن يدخلهم. الحتة دي جميلة قوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال، حذيفة بن أسيد قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم، او ابن اسيد، انا اسفة، حذيفة بن اسيد قال لا يسخر له من الدواب الا الحمار. تخيلوا بقى مش هيعرف يركب الا حمار، فانه ركس على ركس، يعني هو هياخد بقى السنة راكب حمار بقى، فبيلف الارض بالحمار، فطبعا واخد وقت يعني. فترجى في المدينة، قلنا خلاص دي، فتنفي، فيخرج منها كل الخبث. وهذا اليوم يدعى يوم الخلاص. يوم الخلاص هيبقى المدينة ومكة فيهم المؤمنين فقط، لا في منافق ولا فاسق ولا، كل دول الفسقة والمنافقين وكل دول هيطلعوا للمسيح الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه يوم الخلاص. أم شريك قالت يا رسول الله فأين العرب؟ قال هم يومئذ قليل، قليلين زي ما قلنا أن العرب فين؟ وجلهم ببيت المقدس. العرب في بيت المقدس، مين اللي في مكة والمدينة؟ المسلمين الأعاجم أو الأجانب بمعنى أصح، مش قصدي أعاجم أنهم ما بيتكلموش عربي، لكن المسلمين الأجانب. النبي صلى الله عليه وسلم بقى خلاص المسيح الدجال اهو الاربعين يوم، والاربعين يوم بتوعه اللي هو يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كاسبوع، وبقيت الايام ماشية عادي. النبي هيبتدي بقى يحكي لنا شوية عن في الشام. هيبتدي طبعا بعد ما الدجال يقف على باب المدينة ويلاقي ان هو مش قادر يدخل، هيبتدي يتجه الى الشام، هيمشي من المدينة يطلع بالجيش بتاعه على الشام، يتوجه ناحية الشام. ايه اللي هيبقى حاصل في بيت المقدس؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول جل العرب المسلمين هيكونوا في بيت المقدس، امامهم رجل صالح اللي هو المهدي، وزي ما قلنا يصلح الله في ليلة، يعني في ليلة هيلاقي نفسه صاحي حابب ان هو يكون من الجنود ومن الجيش وما الى ذلك، بينما امامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح. المسلمين بيصلوا الفجر بيت المقدس والمهدي بامهم، اذ نزل عليهم عيسى ابن مريم، إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم. هنقف لحد نزول عيسى ابن مريم، والمرة الجاية إن شاء الله نتكلم على نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وكيف ينزل وإيه اللي هيحصل بينه وبين الدجال والحرب دي هتنتهي إزاي. إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله نكمل الموضوع. الورق عندي شوفوا، يعني حد يتواصل معايا من الإشراف وتشوفوا هتاخدوه إزاي، على أساس إن هذا الكلام مفروض يكون موثق عندك بالأحاديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أي سؤال اكتبوه لي على الماسنجر وأنا إن شاء الله برد عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.